Aquatone. الآن إن بالأساس ولا تدخل على الجملة الفعلية أنه أخواته. لا أقول إن ينجح الطالب، إن ينجح المجد، لا يجوز. أما أجزاء ختمة أستطيع أن يقول إنما ينجح المجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. لا تحتاج الى اسم خبر، نصف ما بعد مبتدا وخبرا كانها غير موجوده، وحتى لو دخلت على فعل نفس الشيء نعتبرها كافر ومكروه. تفضل. انما يخشى الله من عباده العلماء. ماذا اقول؟ انما ان حرف ناكر وما زائده كافه عن عمل، ويخشى فعل مضارع مفعول ما عاد فيها. ولكن لولا وجود الماء لا استطيع ان اقول ان يخشى الله من عباده العلماء. الكل مجمعون تقريبا على ان هذه الاحرف دخلت عليها ما كفاءة العمل، ولكنهم اختلفوا في ليلة. بعضهم جوزها وبعضهم لم يجوز. بعضهم جوز في ليلة اذا قام ان تعمل وان لا تعمل، وحجتهم في ذلك في الشعر في زقاء اليمامة او ألا ليت ما هذا الحمام لنا، قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا، فنصبوا الحمام على أنه بدل من، فهنا معنى ذلك أنه أعملها، فليت دخلت عليها ما وأعملها في قضية ألا ليت ما هذا الحمام لنا. ولكن هناك رواية أخرى تقول ألا ليت ما هذا الحمام، معنى ذلك أنه لم يعملها. لذلك نحن مخيرون في أن نعملها أو لا نعملها. طبعا نحن في مثل هذه الحالة ماذا نختار؟ القاعدة أنها جميلة فلا يعمل إذا دخلت عليها ما، فنشملها بالقاعدة. فنقول قاعدتنا عندئذ مضطردة، قد تزاد عليها ما وتكفها عن تكون قاعدة. ولكن كما قلت بعضهم يعني يحب ان يتشدد ويتصعب على نفسه ويقول لا ليس يجوز اعمالها، فنقول له اذا اردت ان تعملها فاعملها. ولكن ما دام البيت قد ورد في روايتين احداهما قياسيه تنطبق على ليس واخواتها، واحداهما جماعيه تنطبق على حاله واحده، فيفضل ان تعمل انا القياسي لان هو هل إعرابها صحيح نعرفها كافة ومكفوفة أم في الإعراب؟ إذا أردت أن تقول مكفوفة وكافة دخل. ولكن ربما أنت تقول لواحد تعرضها لطالب من طلابك مكفوفة وكافة، يقول لك ما المكفوفة وما الكافة؟ تضطر أن تفسر له، فتقول له إن حرف ناسخ مكفوف عن العمل، ما حرف زائد كاف عن العمل. إذا أردت أن تخفيف، إذا كنتم بين زملائك وتعرفون فتقول له كافة ومكفوفة يعني، أو مكفوفة وكافة يعني هذان حرفان أحدهما مكفوف والآخر. طبعا هذا تعليمي يعني بين الزملاء، أما إذا أردنا الدقة فهكذا إن حرف ناسخ ومكفوف العمل وما زائد كافة عن العمل. طبعا هذا المعنى، طبعا قلنا كل زيادة ليست هناك زيادة بدون معنى، ليست في اللغة عندنا زيادة بدون معنى، ولكن أحيانا يكون المعنى ظاهرا أحيانا يكون معنى يعني. أما هنا عندما دخلت هنا صارت في الحصر، لما جوات الحصر في اللغة العربية إنما أو ما زائد الاستثناء أو التقديم والتأخير، هذا وسائل الحصر في اللغة العربية يعني. تقديم وتأخير إنما مع مبادئها ما زائد الاسم هذه الوكافة. نعم الثالث نعم ها قد تخفف إن وأن وكأن ولكن يعني يخفف المشدد منها المشدد بالنون لأنه لا عاد لا مشدد بالله ولكن لا تخفف إذن قد تخفف إن وأن وكأن ولكن والتخفيف أيضا تصبح بنون واحدة أي تصبح بنون واحدة يعني إن أن إلى آخره هذا التخفيف هذا التخفيف سوف نعرف كيف نعرفها تبقى هي حاكم تبقى هي وعملها او وعند التخفيف تعامل كالآتي يعني لها احكام الف ان ولكن الاشهر انها لا تعمل لا تعمل عندما تخفف ولكن تزاد في خبر ان اللام الفارقه لتميز بينها وبين ان النافيه اذن ان ولكن لا تعمل ولكن يزاد في خبر إن اللام الفارقة لتفرق بين إن المؤكدة وإن النافية كيف أقول لك إن خالدا صادق إن خالدا صادق أخففها فأقول إن خالد لا صادق لا صادق فأقول إن مخففة حرف مخفف لا عمل له خالد ماذا يصبح مبتدأ مكتوب لصادق اللام سالقة وصادق خبر المبتدأ واضح إذن هكذا خففنا إن ولكن ستعملان ثم ثلاثة ولكن يجب أن نزيد في خبرها ألا لماذا؟ لأن لو قلت إن خالد صادق تحتمل معنى النفي تحتمل معنى النفي إن خالد صادق يعني ما خالد صادق نعم لا نستطيع ان نقف إن خالد صادق نحتاج لتكنيك اذا يمكن ان تعطف عليها وتقول إن خالد صادق ولا ولكن لو حدثك واحد من الحديث عن خالد فقلت له إن خالد صادق كلامك صحيح يعني ما خالد صادق ولكن والاغلب أنها إذا أهملت كررت. هذا الأغلب. ولكن هذا ليس في حتى في لا عندما تهمل تكرر. واضح؟ سوف نأتي بحث لا. لا إذا قلت إن خالد صادق تساوي خالد كذاب. واضح؟ أما إذا أردت أن أشير الضبط فلما نقول لا، لأنه إن هنا ناجية. الذي يفرق بين إن ناجية وإن المؤكدة هو لا، هنا المؤكدة. واضح؟ لا يكون بهذه موقع الجملة مثلا إذا تبقى له كلام أنا بيني وبينك نتكلم عن خالد فأقول خالد مثل صالح ممكن أقول أنه إذا كان شخص يعني أنا متى أنا عندما يكون الكلام سأسألكم سؤال ربما يعني دقيق ولكن يعني لم يقدر على التعبير عنه ولكنه دقيق. طيب أنا دائما بما معنى هكذا فهمت يعني أنا دائما يجب أن أضع اللام، هل يمكن هل أضع اللام إذا كان من الحديث يفهم لأن إن أريد فيها أن تكون توكيد؟ يعني إذا أنا من الحديث كان هذا هكذا فهمي، إذا كنت أنا أريد من الحديث أن إن تفيد التوكيد من سياق الحديث يفهم هذا، هل عندئذ يجب أن نضع اللام؟ قلت لك لا، إذا كان من السياق ما يثبت بأنك أنت لا تريد النبي وإنما تريد التوكيد فإذن لا لزوم لي إلا قال شاعر أنا ابن أباس في الظلم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن أنا ابن أباس في الظلم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن. هنا لم يضع الآن لماذا؟ لأن السياق يدل بأنه سياق توكيد. لكن أنا ابن أباس الظالم من آل مالك هو يشهد يتكلم عن نفسه بأنه من ذاك من أباس الظالم، فهل ممكن أن يمدح قومه في الشطر الأول ويذمه في الشطر الثاني؟ لا. فإذا حصل القرينة مانعة من اللبس إذا تمشي أن نحن يتكلم هكذا. فهمت من كلامك ليس كذلك؟ نعم. إذا خفت فقلنا إن ولكن لا تعملان إذا خفت فتان. بقي علينا أن وكأن. أن إذا خفت إنهم إلا كالأنعام. أنت ماذا تفهم؟ إنهم إلا كالأنعام. إذا ما نفس. ولكن لماذا أفادت إثباتنا؟ الحصر. يعني قالت هم كالأنعام. لأن الاستثناء هو نفي للنفي. ونفي النفي إثبات. بدلها بما تصح. أن قالوا أن إذا خففت تعمل. ولكن عملها يكون كما يلي: اسمها ضمير محذوف يسمى ضمير الشأن، ضمير الشأن محذوف، وخبرها يكون جملة اسمية أو اسمية فعلها جامد أو دعائي، جامد أو دعائي، جامد ليس وأخواتها عسى ليس أو دعائي ما يدل على معنى الدعاء مثل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إذا جاء خبرها جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها جامد لا تحتاج إلى فاصل. أما إذا جاء جملة فعلية وفعلها غير جامد فهنا نحتاج إلى فاصل. هذا الفاصل قد يكون سوف، قد يكون نفي، ونعلم أن قد صدقتنا. واضح؟ أن مخفف هنا، واسمها ضمير الشأن محدود، خبرها صدقتنا. لماذا هنا وضعنا قد؟ لأن جملة الخبر ليس فعلها جامد وليس جملة اسمية. أما إذا جاء خبرها جملة اسمية لا تحتاج إلى إذن أن تعمل بعد تفسير ويكون اسمها ضميرا محدودا وخبرها جملة اسمية أو فعلية. فإن كانت فعلية فعلها غير جامد ولا دعائي وجب الفصل بين أن والجملة بقد أو سوف أو أنك، ونعلم أن قد صدقتنا. أن هنا حرف مخفف من الثقيلة واسمه ضمير الشأن محدود. قد حرف تحقيق، صدقتنا فعل وفاعل ومفعول، وجملة صدقتنا في محل رفع خبر لأن، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن محدود. لأن هو وأن القصة يعني تفسر بمعنى القصة أو الأمر أو الموضوع، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى يعني، وأن الموضوع وأن القصة وأن الواقعة هكذا. ضمير الشأن يفسر بكلمة شأن أو قصة أو موضوع، هو اسم ضمير الشأن يقدر بهو، ولكن هذا هو على من يعود ليس على شخص، وإنما يعود على كلمة الشأن أو القضية أو الحادث أو كذا. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، أي وأن القصة أو الموضوع أو الشأن ليس للإنسان إلا. فهنا كما نرى أن مخففة ليس فعل ماضي ناقل الإنسان جار مجهول ويعمل، اسمها ضمير الشأن محذوف وخبرها جملة ليس للإنسان إلا ما سعى. ممكن، ولكن هذا الضمير الهاء صح على من يعود، فما نقول أنه يعود على اسم شخص، لا، يعود على كلمة الشأن أو الموضوع أو القصة. الناس يسمونه ضمير قصة، الناس يسمون ضمير الشأن، يعني حتى لا، الهدف ألا يكون تقول يعود على شخص أو على إنسان معين، لا، يعود على كلمة الشأن أو الموضوع أو القصة. تفسيرية يا ابني لها حد اللغة العربية عندنا. أنا التفسيرية هي التي تأتي بعد فعل فيه معنى القول وليس فيه حروف القول. ليس هي محلها. قال اني عبد الله، لا اقول تفسير لهذا، واضح. قال ان سعيد ولا صادق، لا تكون تفسيري. ولكن متى تكون تفسيريه؟ اذا جاءت بعد فعل فيه معنى القول دون حروف. يروى يحكى اوحى مش اوحى. واوحينا ان اصنع الفلك، فاوحى بمعنى قلنا له، ان اشار اليه ان اقبل. فهنا تسمى تفسيري، اشار اوحى غمز، كلها بمعنى تفيد معنى القول ولكن ليست في سحر. قال هذه طبعا جملة ليس هي خبر. هنا يا ابني ما اسم ليس وليس هي جار ومجرور خبرها. أعلم أن سعيد حاضر. لا أعلم أن سعيد حاضر. فهرم يقول لي واحد طيب لماذا لم أعلم أن سعيدا حاضر؟ قل لك لا، لأن أن يجب أن يكون اسمها ضمير الفعل. ما سعيد حاضر؟ سعيد مبتدا وحاضر خبر، وجملة سعيد حاضر خبر لي أن. هنا طبعا ما يكون خبر جملة هي لا يحتاج إلى فاصل، لا يحتاج إلا إذا كان جملة فعلية فعلها غير بجانب. نعم قلت الضمير دائما هو يعود على ماذا؟ كلمة الشأن أو الموضوع. أعلم أن القصة أن الموضوع سعيد يعني لا يعود على شخص، يعود على شيء، على قصة أو موضوع أو حادث. إذا لم يسمى ضمير الشأن يعود على كلمة الشأن حتى لا نعيده على ما ليس بهذا المعنى. إذن هذه أنت، ودائما أن هذه غالب أنها تأتي بعد ما يفيد التوكيد، فعل يفيد معنى اليقين، ونعلم أن بعد العلم، واضح. فجاء أكثر ما تأتي بعد العلم، لماذا؟ لأنها تفيد التوكيد، والتوكيد يناسبه اليقين والعلم. هذه أيضا من المؤشرات التي نتخذها عندما نحار هل هذه أن هنا لمخففة أم غير مخففة. فإذا جاء قبلها فعل يدل على اليقين أو العلم يرجح أنها مخففة. لماذا؟ لأن أن تفيد التوكيد، والتوكيد يناسبه اليقين ولا يناسبه الظن. كأن أيضا يخفف، كأن المخففة تعمل. ويجوز أن يكون اسمها مفردا وخبرها كذلك، يجوز. ويجوز أن يكون اسمها ضمير الشأن وخبرها جملة. يجوز أن يكون اسمها وخبرها كذلك، ويجوز أن يكون اسمها ضميرا وخبرها جملة. الذي دعاه إلى هذا التجويد بيت عند شاعر يردده نحاس يقول فيه: ويوما تواتينا بوجه مقدم كأن ظبية ظبية ظبيتين تعطو إلى وارث التلف إلى وارث التلف. هذه كأن هذه رويت كأن ظبية أي كأن القصة أو الموضوع كالمرأة ظبية فجعل اسمها ضمير محدود سواء كان عايش على المرأة أو على أشياء وجعل ظبية ماذا خبرها فقال كأنها يعني تعمل كما لو أنها مسددة. بعضهم قرأها كأن ظبية تعب فقال ظبية اسمها وتعطو جملة تعطو هي خبر وجملة تعطو هي خبر أو قدر خبر تقديرا وجعل جملة تعطو ثقة لظبية إنه ظبية نكرة والجملة بعد النكرة يعني كأن ظبية تعطو إلى ورق السلم تلك المرأة تلك المرأة كأن ظبية تعطو إلى تلك اللادة هند مثلا أو سعاد الله. بعضهم قال لا يا أخي هنا ليس في لا لا كأن ولا هذه كا حرف تشديد الكاف حرف تشديد وأن زائدة يعني أطوار كظبية ويوما تواتينا بوجه مقسم ما معنى مقسم مجعد هل كان الجمال يجتمع مع التشهير بالوجه؟ لا لا عبوس كشر كجمال وهل كان الجمال يجتمع مع التكشير والعبوس؟ نقسم ما بين الامر مقسم يعني تبدو قسماته واضحة تبدو قسماته واضحة على ما أحلى ما يكون فكل قسم من وجهها من وجهها واضح العينان بارزتان الخدود بارزة واضحة على شكل الخدود كما يجب يعني كأن وجه أقسام وكل قسم فيه واضح هذا كلمة مقسم ولكن ليس معناه ذلك العرب تقول القسامة مثلا القسامة مثل الوسامة قسيم وسيم قسيم تعطو ما معنى تعطو كريم تتناول إلى تتناول إلى تميل إلى تميل إلى وارث الكريم يعني يعني قريبا ولكن تمد عنقها يعطو إلى شيء يمد عنقه إلى شيء مثل يحاول أن يستشرفها فتعطو تمد عنقها أنا تشبهها إنها طويلة إنها طويلة وإنه أيضا هو يريد أن يصف أيضا يعني أنها ذات رقبة طويلة متركب أو ضباء عندما تمدها إلى السلم ورق السلم السلم نوم الأبي والوارق المورد صحيح. في حاجة كاف حفجر وان حكم زائد ظبية في المجرور اسم مجرور مثل ظبية تعطو الى تمد عنقها الى السلم المورد نعم والله طالما قالوا الثلاثة فهي الثلاثة ايه مقسم يعني ذو قسمات جميلة يعني كأنه عدة اقسام ولكن كل قسم فيه جميل على حدة فيقول القسامة والوسامة ففلان وسيم قسيم يعني قسمات وجهه جميلة ليست مدموجة، لأنه أحيانا يعني في بعض الأحيان تجد وجه الإنسان كأنه يقولوا يعني كتلة واحدة، إيه كأنه كتلة واحدة، فهذا ليس من أوصاف الجماد. الجماد أن يكون كل شيء من أجزاء وجهه واضحة وظاهرة، ليست مدموجة العين مثلا في أنف، أو مدموجة الفم مثلا واصل الأذنين. طيب يا ابني والله لو كان ذهنك معي لكن كنت بالذبائح وإذا ذهنك معي تنام ثم تسألني. قلنا لك بعضهم قال هي خبر لي الرضيع، وبعضهم قال لا هي صفة لي الرضيع، لأن الرضيع اسم النكرة وجمع بعد النكرة. طيب تتمجه بتلك الرضيع أن التوكيد جالبة يعني لا عمل له. هذا الحكم الرد الحكم الأخير وهذا تذكير الواقع، لأنه هذا أنتم يعني تستدركونه ليس خاصا بإن وأخواتها ولكن خبر هذه الأحرف قد يأتي وتحكي الحاصل هذا ينطبق على كل خبر، قد يأتي مفردا، قد يأتي جملة اسمية، قد يأتي جملة فعلية، قد يأتي شبه فهذا تحصيل حاصل يعني. فأنت من خبر هذه الأحرف كخبر المبتدأ قد يأتي مفردا وقد يأتي جملة فعلية وقد يأتي جملة اسمية وقد يأتي شبه جملة فقط تذكير يعني. أنواع خبرها مفرد جملة اسمية أو فاعلية وشبه جملة قسم كخبر أي كان للتذكير، ليس حكم خاص بها ولكن للتذكير بها. هذه تقريبا مجمل احكام الاحرف الناسخة، ربما فاتنا حكم عن ان، لانها عندما تخفف يأتي خبرها فعلا ناسخا، يعني ما في موقع الخبر لا تعمل ولكن يأتي بعدها فعل ناسخ غالبا، وإن كانت لكبيرة، وإن كانت لكبيرة، إن وجدنا أكثره، وإن كادت كاد، لاحظ من النواسخ، إن ظنك ظن من النواسخ، إن وجدنا وجد من النواسخ، إن كانت لكبيرة كان من النواسخ. إذن الغالب هذا الحكم هنا، الغالب أنه بعد إن يأتي فعل من النواسخ، فإذا جاء غير ناسخ عد شذوذا كقول الشاعرة شلت يمينك إن قتلت لمسلما، إن قتلت جاءت بعد إن بماذا؟ فعل قتل، وقتل ليس من النوافذ، فيقولون هذا من الشاذ، بعضهم يقول هو ضرورة وبعضهم يقولون هو من الشاذ. شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. عقوبة المتعمد. طبعا إن قتلت لا مسلما إن هنا مخففة من التخفيف. طيب هل تحتمل إن هنا غير أن تكون مخففة؟ يعني قد تكون شرطية مثلا؟ ما الذي يرجح أنها خفيفة؟ أحسن؟ وجود هذه اللام، وجود هذه اللام الفارقة في الجملة بعدها، هذا اللي على أن اللام هنا الإن هنا مخففة ليست شرطية كما يظهر البعض. يظن البعض إن قتلت لمسلما حلت عليك، يقول لك إن قتلت مسلما حلت عليك عقوبة متعمد. لا، المعنى شلت يمينك إنك قتلت مسلما، فإن هنا مخفف وتفيد معنى التوكيد. طبعا هذا البيت قالته أعتقد زوجة الزبير لما عاد زوجها من معركة جمال يمكن، فقتله على الطريق أحد الأعراب، وعندما عرف خبر قتله قالت قصيدة من جملتها هذه هذا البيت: شلت يمينك إن قتلت لمسلما، يعني إنك قتلت إنسانا مسلما وحلت عليك بذلك عقوبة المتعة. من هي التي شلت يمينك؟ نعم، شلت يمينك، شلت بدعه عليه بأن تشل يمينك دعاء على القاتل الذي قتل زوجها. نعم، فنحن هنا قلنا إن إذا خفف لا تعمل، لذلك لا نقول إن مخففة مهملة. قتلت فعل فاعل ولا مسلما اللام لا للفارقة ومسلما مفعول، ولكن ما موضع الشاهد هنا؟ موضع الشاهد أنه بعد إن المخففة يجب أن يكون فعل ناسخ، ولكن جاء هنا فعل تام ليس ناسخا، ولذلك عد هذا من الحدود أو الضرورة عند بعض. ماذا يعرف هذا الفعل الناسخ الذي بعد إن خبر؟ قلنا بطل عمله لا يكون خبرا، مثل اي فعل هو يعمل ولكن هي ان ما عادت تعمل، ان ما عادت تعمل لكن هو يعرف كاعرابي في الجمله. صح، اعتقد الان نكون قد انتهينا من مجموع احكام الاحرف الناسخه. ان شاء الله في المحاضره القادمه ساتون بالكتب لكي نقرا البحث ونعلق او نستدرك ان فاتنا شيء، وتسالون إن صعب عليكم شيء فتفضلوا.